بعد مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل يقول: ما هو فضل الصدقة لا سيما في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضل الصدقة إذا كانت من كسب طيب أن الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها، فيكون ما يعادل التمرة مثل الجبل العظيم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وما نقصت صدقة من مال. والمتصدق المخفي للصدقة ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل أتحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخاها حتى لا تعلم من شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضابت عينه. فإذا أخفى الصدقة كان ذلك أفضل، لأنه أدل على الإخلاص وأرفق بالمعطى حتى لا يلحقه الخجل والحياء. لكن إذا قدر أن في إعلان الصدقة مصلحة فإن إعلانها يكون أفضل، كما لو كان الإنسان ممن يقتدى به فأعلن صدقته ليشفعه الناس بذلك، فإن هذا يكون أفضل. وهذه قاعدة شرعية ينبغي للإنسان ملاحظتها، وهي أن الفاضل قد يكون مفصولا في بعض الأحيان لأسباب توجب ذلك. فالأصل في الصدقة أن السرية منها أفضل، لكن قد يعرض للظاهرة ما يجعلها أفضل من السرية. ومن فضائل الصدقة أنها سبب لشرح الصدر وسرور القلب، لأن الإنسان كلما كثر إنفاقه في الخير ازداد انشراح صدره للإسلام وفرح بذلك وهان عليه بذل المال، كما هو مجرد